بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد لشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله فصل. قال: روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لا أسبحها، إلى آخر ما ذكر. فهذا الفصل في الأصل عند ابن القيم رحمه الله تعالى بوب له، قال: فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. فصل في هديه في صلاة الضحى. ولذا سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى اليوم حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود الشكر وسجود القرآن، وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. قال: روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. قال: ولمسلم عن زيد بن ثاب عن زيد بن أرقم مرفوعا قال: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، أي يشتد حر النهار فتجد الفصال حر الرمضاء. والفصال جمع فصيل، والفصيل هو صغير الإبل الذي يكون مع أمه، فإنه في ساعة الحر يرفع رجله ويشيل رجله عن الأرض لشدة الحر، وشد ما يكون من الحر عليه عند أو قبل الزوال، قبل الزوال مباشرة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، يعني في هذا الوقت، يعني قبل صلاة الظهر يعني قليل. قال: فقد أوصى بها وكان يستغني عنها بقيام الليل. قال مسروق: كنا نصلي في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى، فبلغه فقال: لما تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله؟ إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. وقال سعيد بن جبير: إني لأدع، أي لأترك صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. هذه الأخبار التي ذكرها هي في الحقيقة تتنوع، فمنها ما ينفي، ومنها ما يثبت، ومنها ما يدل على الأمرين: النفي والإيش؟ والإثبات. النفي والإثبات، وهذه هي محصلة كلام العلماء في صلاة الضحى. هذه هي محصلة كلام العلماء في صلاة الضحى. فمن العلماء من ينفي ويقول: لا تثبت صلاة الضحى، ويستدل بمثل الحديث الأول، حديث عائشة في الصحيحين قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، يعني سنة الضحى، وإني لا أسبحها، يعني أصليها. فتمسك بعض العلماء بأن هذا الحديث نافي، وعليه فلا يعني تثبت يعني صلاة الضحى، لا تثبت صلاة الضحى. ومن العلماء من قال بالعكس وهو ثبوتها مع المواظبة عليها، ثبوتها مع المواظبة عليها. كما نكرر هذه محصلة كلام العلماء. كم قول؟ ثلاثة أقوال: قول بالنفي، قول بالإثبات والمواظبة، قول بين البين، يعني قول بالتفصيل، قول بالتفصيل. فأما الذين نفوا كما تقدم استدلوا بمثل حديث عائشة المتقدم، وأما الذين أثبتوا وحثوا على المواظبة قالوا أنها سنة وأنها مستحبة وأن المسلم يواظب عليها ولا يتركها، فاستدلوا بمثل حديث أبي هريرة، هو الحديث الثاني، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. الشاهد قوله وركعتي الضحى، أوصاني وركعتي الضحى، فهذه وصية. وكذلك أيضا حديث زيد بن أرقم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ففيه دليل على ماذا؟ على استحبابها. صلاة الأوابين متى تكون؟ في الضحى، وهذا وقت الضحى، ووقت الضحى هو ما بعد طلوع الشمس بارتفاع قدر رمحين أو نحو ذلك إلى ما قبل الظهر، هذا وقت الضحى. ولعل من أقوى ما استدل به من قال باستحباب سنة الضحى والمواظبة عليها الحديث أيضا الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي ذر، وهو لم يذكره هنا فنذكره، وهو حديث أبي ذر عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامي من أحدكم صدق. السلامي كما قال العلماء هي المفاصل في جسد الإنسان، مفاصل جسد الإنسان. وقيل أن هذا من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر من خلال الحديث أنه يفهم منه أن عدد مفاصل الإنسان بعدد الإيش؟ أيام السنة، بعدد أيام السنة، وبالفعل الطب الحديث أثبت ذلك. قال يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. طيب هذا كله يعني إن فعله الإنسان صدقات على المفاصل التي في جسده، كل يوم عليه 360 صدقة، يعني على الإنسان 360 صدقة كل يوم، دول يلزم أنه يفعلهم على مفاصله، على سلامي كل إنسان، على كل سلامي. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة على ذلك، التسبيح هذه صدقة، التهليل صدقة، وهكذا. طيب لو أن إنسان غفل عن هذا كله، أو أنه ينسى أو ينشغل أو كذا ولا يدرك هذا، ماذا يفعل؟ قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا الحديث فيه دليل على استحباب المواظبة على صلاة الضحى، أليس كذلك؟ قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما. هذا يعني من ما استدل به من قال باستحباب سنة الضحى والمواظبة عليها. وأما القول الثالث كما أشرنا وهو التفصيل، وهو التفصيل، يعني التفصيل في المسألة، لا النفي المطلق ولا الإثبات المطلق، وإنما الفعل والترك، الفعل والترك. هذا أيضا قال به فريق من أهل العلم، وهو التوسط بين الفعل والترك. واستدلوا بمثل حديث عائشة الأول، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى وإني لا أسبحها. فحديث عائشة في الحقيقة إذا دققت وحققت تجد أنه لا يثبت ولا ينفي، إنما يثبت وينفي، يثبت يعني صورة وينفي صورة. يثبت أنه كان يفعلها بدليل أنها قالت وإني لا أسبحها، وينفي أنه لم يكن يواظب عليها، وكأنها تريد أن تقول لم يكن تقديرا وهو عندي أراه يصلي، لكن يصليها أعرف أنه يصليها ربما وهو عند غيري. وهذا مما استدل به من قال بالتفصيل، وهو الفعل والإيش والترك. وكذلك هنا ما ذكره في خبر مسروق، قال: كنا نصلي في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود، يعني كنا نصلي في المسجد صلاة الفجر يعني، فنبقى في المسجد بعد قيام ابن مسعود، يعني بعد ما ينصرف ابن مسعود من المسجد. إمامهم مسروق هذا من أصحاب ابن مسعود، من تلامذته. قال: فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى. قال: فبلغه، يعني بلغ عبد الله بن مسعود هذا الأمر، فقال: لما تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله؟ إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم، إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. فهذا الخبر يفهم منه كذلك الإيش؟ الفعل والترك. لأنه لو كان ابن مسعود يعتقد النفي لقال: ما ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أين فعلت؟ وإنما قال: إن كنتم لابد فاعلين فليكن في بيوتكم، مما يدل على الفعل، وكذلك نهيه عن فعلها في المسجد حتى لا يظن الناس أنها أمر حتمي لابد من المواظبة عليه وعدم تركه. ولعل هذا القول والله أعلم أقرب، ولعل هذا القول أقرب، وهو الفعل والترك. يعني يصلي الإنسان الضحى ويترك، يصلي ويترك، يعني يصلي بعض الأيام ويترك بعض الأيام، يصلي يوما ويترك أياما، يصلي أياما ويترك يوما، وهكذا يفعل ويترك. ولو فعل وواظب لا بأس، لأن في الدليل على المواظبة قوة كذلك، في الدليل على المواظبة قوة كذلك، ولا سيما في قوله: يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما كل يوم من الضحى. طيب، يبقى ده دليل على ماذا؟ تمام، كأن ابن مسعود يريد أن يقول ماذا؟ لا تواظبوا عليها حتى لا يظن الناس أنها حتمية، كأن ابن مسعود يريد أن يقول ذلك، أنها ليست حتمية، يعني لابد أن يأتي بها الإنسان على المداوم. جزاكم الله خير. ثم قال: وقال سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحى وإني أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. ثم قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة. وهذا السطر هذا فيه عبارة، هذه العبارة فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود الشكر. وسجود الشكر سجود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: كان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة. عند تجدد نعمة تسر، أي نعمة تسر؟ نعمة دينية أو دنيوية؟ فمثلا لو أن الإنسان مثلا يعني زف له خبر في أمر ديني أمر دنيوي فيه خير يستحب له أن يسجد شكرا. مثلا قالوا له مثلا يعني جات لك تأشيرة الحج مثلا يسجد لله شكرا، رزقت بولد يسجد لله شكرا، أعطي مثلا شيئا كان يتمناه يسجد لله شكرا وهكذا. وإلا يعني أهله في الحقيقة يعني التنسك أولى بهذا، وإلا فيعني حتى لعيب الكرة لما بيجيبوا جون دلوقتي بيعملوه بيسجدوا شكرا لله جزاهم الله خيرا، يعني وإن كان الناس ربما ظنوها سنة في الكرة فقط اللي لما يجيب جون، وإن كان الله أعلم يعني هل هي نعمة ولا مش نعمة، يعني قد تكون نعمة بالنسبة له لكن باعتبار آخر قد تكون نقمة، هو يجيب جون من هنا والناس يضربوا بعض وممكن يعملوا مشاكل كمان مع بعض الله المستعان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني تجددت نعمة أو دفعت نقمة يسجد لله شكرا. دفعت نقمة يعني ربنا رفع عنك بلاء، رفع عنك نقمة، شفاك الله من شيء، عاف الله ولدك ونحو ذلك، فهذا كله مما يندفع به البلاء فاسجد لله عز وجل وعود نفسك. والله يا أخوانا هذه السنن التي نستهين بها هي التي في الحقيقة يعني تزيد الإيمان وتحرك الإيمان في القلب وتجدده، كما يعني يجدد الماء بالحركة. الماء الراكد يصيبه الإيش؟ العطب والمرض وكذا ونحو. الماء الجاري ماء عذب دائما. لماذا؟ لأنه جاري. ماء جاري يعني متغير. وكذلك الإيمان، الإيمان دائما يحتاج إلى أنه دائما يتجدد في القلب، وهذه الأشياء من الأشياء التي تساعد على تجدد الإيمان في القلب. يعني على سبيل المثال إنسان مثلا رايح دلوقتي ينزل يشتري حاجة من السوق مثلا، لماذا لا يقوم ويصلي استخارة مثلا؟ كثير من الناس لا يصلي الاستخارة إلا في 3-4 حاجات، وعليه تجدها في حياته لا تكون إلا في 3-4 مواقف، لما يتجوز، عندما يتزوج، أو إذا أراد سفرا مثلا أو نحو ذلك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس كان يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن. كل شيء صغير وكبير قوم صلي استخارة، كل شيء صغير وكبير من نعمة أو نقمة تندفع، نعمة يعني تأتي أو نقمة تندفع، قم واسجد لله شكرا. بل هذا في الحقيقة يجدد الإيمان. انت عامل زي بقول لك الماء اللي واقف كده، أول ما الإنسان يقوم يسجد لله شكرا هذا عمل قلب عالي جدا، أنك تشكر الله سبحانه وتعالى على أنك حصل الشيء الفلاني هذا الآن، أو على أنه اندفعت هذه النقمة الآن، وبعدين شوية تاني لقوك من حولك بتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. اللي بتصلي ليه؟ تقول لهم بصلي استخارة. ليه انت هتعمل ايه؟ مسافر ولا حاجة؟ تقول لهم لا والله ده انا بس هشوف كده اقرأ الكتاب ده ولا ما اقرأهوش، ولا ممكن اعمل مثلا العمل الفلاني الصغير ده ولا ما اعملوش، ايه المانع؟ ولذلك فهذه الاعمال تجدد الايمان في القلب. يقول وربما قال في سجوده سجد وجهي للذي خلقه، يعني وإلا لو رجعنا إلى نفس المعنى في سجود الشكر، في سجود الشكر نجد أن الناس ربما استبدلوا ذلك ببدعة، وكما يقول العلماء إذا دخلت البدعة خرجت الإيش؟ السنة. تجد الناس عندما تتجدد نعمة، تتجدد نعمة يعملوا إيه؟ أحوال بقى كتير، منهم اللي يروح مثلا جايب البتاع ويضرب نار في ويضرب في الهواء مش كده، ومنهم اللي زرغت النساء يعني زرغت، ومنهم اللي مش عارف مثلا يقوم يهيص ويفتح البتاع الأغاني ويهيص، ليه؟ عشان حصلت له نعمة أو اندفعت نقمة، نفس الكلام. أما المؤمن فإنه مرتبط بشرع ربه سبحانه وتعالى في كل أحواله وكل سلوكه. نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سجدة كبر وسجد، كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سجدة كبر وسجد. فهذا أيضا هديه صلى الله عليه وسلم في سجود الإيش التلاوة، إذا مر بآية سجد كبر وسجد، وفيه إثبات التكبير، فيه إثبات التكبير. قال: وربما قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا في سجود ماشي، هذا في سجود الإيش التلاوة. هذا الحديث الحقيقة عندكم أنتم في الكتاب، عندك أنت مكتوب ضعيف، لا أنتم مش عارف، أنتم مش شايفين كويس. ها؟ كبر وسجد. أنت تقصدون مسألة الكبر وسجد. طيب ماشي. فقال: كان إذا مر بآية آية سجد كبر وسجد. كرواية الحديث، كرواية الحديث ضعيف، لكن التكبير على الراجح من كلام العلماء ثابت، فقد جاء في خبر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سجد للتلاوة كبر، بل كذلك أيضا كان ينهض، كان ينهض ولا يتكلفه إذا كان قاعدا، ولا يتكلفه إذا كان قاعدا. وأما كذلك يعني ذكر هذا السجود فلا لا يختص بذكر على الراجح، لا يختص، لكن لو أنه قال هذا الذكر الوارد أو الذي سنذكره لكان أفضل. يعني ماذا؟ لو أن الإنسان في سجود التلاوة سجد وقال: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أجزأه، لأن هذا سجود، والسجود مشروع فيه التسبيح. لكن لو قال هذا الذكر الوارد لكان أفضل. وقد ورد أيضا عند أهل السنن وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد للتلاوة كما قال ابن عباس في الحديث المشهور حديث الشجرة، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكي الحديث عن أحد الصحابة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رأيتني ليلة أمس أو كلمة نحوها وأنا أصلي إلى أصل شجرة، يعني رأيتني في المنام وأنا أصلي وشجرة أمامي، فمررت بآية سجدة، قال: فسجدت. قال: فلما سجدت سجدت الشجرة بسجودي هذا، وسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك زخرا. قال ابن عباس: قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قرأ آية سجدة، فسجد فسمعته يقول الدعاء الذي سمعه من الرجل من الشجرة. ولذلك يستحب لمن سجد سجود تلاوة أن يقول هذا الدعاء، أن يقول هذا الدعاء، وهو: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال: ولم ينقل عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولا تشهد ولا سلم البته، يعني لما كان يرفع من سجود التلاوة ما كان يكبر ولا يسلم ولا يتشهد ولا نحو ذلك. ولذلك على الراجح سجود التلاوة لا يلزمه ماذا؟ طهارة، لا يلزمه طهارة على الراجح. لماذا؟ لأنه ليس صلاة، لأنه ليس صلاة، وإن كان هو نوع من جنس الصلاة لكنه ليس صلاة. ولذلك الصلاة هي التي لها تحليل، لها تحريم وتحليل، فتحريم الصلاة التكبير وتحليل الصلاة التسليم. وهذا ليس فيه تسليم، ولذلك على الراجح من أقوال العلماء فسجود التلاوة ليس يعني يلزمه طهارة، ليس يلزمه طهارة. وقد يقول قائل طيب يعني لو أنني أقرأ القرآن ومررت بسجدة كيف وأنا أرى أنه لا يجوز إلا بطهارة؟ هذه مسألة أخرى، لكن دعوها الآن. لكن لو أن إنسانا يسمع التلاوة أو هو يتلوها من غير أن يكون ممسكا للمصحف، ويجوز عند العلماء بالاتفاق قراءة القرآن للمحدث حدث أصغر من حفظه، فلو أنه يقرأ من حفظه وهو ليس على وضوء يستحب له السجود. وكذلك أيضا لو أنه كان يسمع غيره، يسمع غيره، يسمعه سماع انصات، فصار هو إمام له، ولذلك سجود التلاوة لا يسجد الإنسان إذا سمع غيره إلا أن يكون مأموما له. مأموما له ليس شرط في الصلاة، مأموما له ولو في الإيش؟ في القراءة، يعني أنا وإنت قاعدين جنب بعض بنقرأ مع بعض، فأنا بقرأ وإنت قاعد بتسمعني، فقرأت أنا آية السجدة وسجدت تسجد أنت، أما إذا لم أسجد أنا فلا تسجد أنت. وإلا لما فعل ذلك يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وترك السجود فقال للرجل أنت إمامنا فيها، فلما لم تسجد فلم أسجد، أو كلمة نحوها. نعم. المذياع لا، يعني اللي يسمع سجدة التلاوة في الراديو لا يلزم الإيش السجود، ولا يكون في حقه سنة السجود، وإلا فالسجود لا يكون إلا من تالي أو مأموم لإمام أو تالي. أينان. قال ولم ينقل عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولا تشهد ولا سلم البتة. وصح عنه أنه سجد في ألف لام ميم تنزيل، وفي صاد، وفي اقرأ، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت. وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتين. هو إن كان ضعيف لكن هذا قول يعني كثير من أهل العلم أن عدد السجدات في المصحف 15 سجدة، ومنهم من قال 14 سجدة، 14 سجدة، وأن في الحج سجدة واحدة، ومنهم من قال في الحج سجدتين، والخلاف في سجدة داود عليه السلام، في سجدة داود عليه السلام. قال أما حديث ابن مسعود ابن عباس، وأما حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة. المفصل اللي هو من أول قاف إلى نهاية القرآن يسمى المفصل. قال وأما حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة فهو حديث ضعيف، في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد، ولا يحتج بحديثه، وأعله ابن القطان بمطر الوراق، وقال كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيب على مسلم إخراج حديثه، انتهى. قال ولا عيب، يعني ده هنا بقى ابن القيم بيرد يعني على من يقول ذلك في حق يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يعني بيقول أعله ابن القطان بمطر الوراق وقال، فهو بيرد على ابن القطان هنا يقول ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح يعني يترك من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. فمن الناس من صحح جميع أحاديث هؤلاء الثقات، ومنهم من ضعف جميع حديث السيء الحفظ. فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة ابن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن. هي فائدة حديثية، خلاصتها أن القطان يعيب على الإمام مسلم أنه روى يعني عن أبو قدامة هذا الحارث بن عبيد، أو والله أعلم يقصد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهذا كان في فترة من الفترات ساء حفظه يعني ضعف حفظه، فمسلم يروي له، فكأنه يقول يعني القطان كيف يروي له مسلم وهو كان في فترة من فترات سيء الحفظ. فابن القيم رحمه الله بيدافع عن مسلم بيقول لا، ده منهج مسلم والمنهج المنضبط، بخلاف الحاكم وخلاف ابن حزم. الحاكم يقبل حديث الثقات حتى ولو في فترات سوء الإش الحفظ، وابن حزم يرد حديث الثقات بسبب فترات في أعمارهم فيها سوء حفظ، ومسلم بين البين. وده الطريق الأمثل، يعني أنه يأخذ حديث الثقات، حديث الثقات الذي فيه أنهم كانوا فيه في قوة حفظ يأخذه، وأما عندما يسوء حفظهم يتركه. وكذلك أيضا الذين يسوء حفظهم كانوا في فترات معينة يأخذ أحاديثهم ويترك أحاديثهم، وهكذا يعني يقصد فائدة حديثية حول ذلك. ثم قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. هنا هيكلمنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وخصائص هذا اليوم. الحقيقة إن هذا الفصل لعلنا نقف معه يعني فترة حتى بعد العيد إن شاء الله، نريد نقف معه يعني الفوائد الكثيرة والحاجة الكثيرة، لأن الغالب في الحضور بإذن الله تعالى طلبة علم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة كثير جدا. وإن كان هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب اختصر هذا الفصل بشدة، فسنحاول أن احنا نتوسع معه إن شاء الله تعالى، لكن هنذكر الفصل هذا يعني الجزء الأول منه يعني ونعلق على ما استطعنا يعني في ذلك. قال: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، وكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. يعني هذا الحديث في فضل الجمعة، وهذه الأحاديث كلها التي سيسردها كلها في فضل يوم الجمعة، في فضل يوم الجمعة، لسه الكلام عن صلاة الجمعة، لكن هنا الكلام عن يوم الجمعة. فهذا الحديث فيه أن الله عز وجل هدى الأمة الإسلامية إلى يوم الجمعة، وأضل الله عنها اليهود والنصارى بعدما أرشدهم إليها الرسل، أو يعني دلهم إلى فضلها الرسل، أو فضل يوم الجمعة يعني الرسل، ومع ذلك هم قد غفلوا عن ذلك ويعني انحرفوا عن ذلك، حتى كان يوم الجمعة هو يوم الأمة الإسلامية ويوم الأمة الإسلامية. قال: وللترمذي وصححه عن أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فهذا الحديث فيه أيضا دليل على عظيم فضل يوم الجمعة، لأنه يوم وقعت فيه أحداث جسام عظام. قال: فيه خلق آدم، وخلق آدم المقصود منه وجود ذرية آدم الذين كان فيهم التكليف بعد ذلك. نعم. قال: وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، حدثان عظيمان ارتبط بهما أحداث كثيرة في الخليقة. وإلا على سبيل المثال، النصارى إلى يومنا هذا يعتقدون أن المسيح رب، وأن هذا عندهم بتوهم أنه ابن الرب الذي ضحى الرب به فداء للبشرية لخطيئة آدم عليه السلام. انظر هذا سفه وإجرام والعياذ بالله. وإلا هل البشرية كلها بما فيها من الأنبياء قبل المسيح عاشوا على الخطيئة؟ يعني ظلت البشرية إلى زمن موسى ومن بعده من الأنبياء بينه وبين عيسى، ظلت البشرية تعيش الخطيئة والأنبياء يعيشون الخطيئة معها، ولم تطهر البشرية من الخطيئة إلا بعدما جاء المسيح عليه السلام الذي هو ابن الرب، ففداه الرب أو فدى الرب البشرية بابنه. نعوذ بالله من هذا الضلال. وهذه مسألة طبعا يعني في الحقيقة ما يقول بها إلا من صدق الله عز وجل في وصفهم الضالين، في وصفهم فهم ضالون في الحقيقة فيما يقولون، وضلالهم أشد من ضلال البهائم والعياذ بالله. نعم نعم، هو باعتبار نعمة وباعتبار آخر بلاء، وباعتبار آخر بلاء. وإلا ففي حديث موسى قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة، وهذا مفهومه ماذا؟ أن آدم لو عاش في الجنة لكانت له أيضا إيش؟ ذرية في الجنة. يبقى إذن خروج آدم كان مصيبة من الجنة. نعم. قال وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. باعتبار آخر كان فيه نعمة، وهي نعمة الإيش؟ الامتحان والتكليف وكذا لبني آدم. قال ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وهذا فيه دليل على أن يوم القيامة يكون في يوم جمعة. في يوم جمعة، أي جمعة؟ الله أعلم. ورواه أيضا، ورواه في الموطأ وصححه الترمذي أيضا بلفظ ورواه، يعني هنا يقصد أبو هريرة، يقصد أبو هريرة يعني مالك رحمه الله أيضا في الموطأ لما رواه رواه عن أبي هريرة. وصححه الترمذي أيضا بلفظ خير يوم طلعت فيه الشمس، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم القيامة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. قال وما من دابة إلا وهي مصيخة، مصيخة يعني مصغية منتبهة، يعني مصغية للأحداث التي ستكون في هذه اللحظات القادمة. يقول وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. ما المقصود من حتى تطلع الشمس؟ ها؟ لا، حتى تطلع الشمس يعني تطلع شروق الشمس، شروق الشمس، لأن الدواب على هذا الحديث تعلم أن القيامة تكون في يوم الجمعة، وأن من علامات القيامة طلوع الشمس من مغربها وليس من مشرقها. فالدواب إذا رأت الشمس طلعت من المشرق يوم الجمعة تقول خلاص الحمد لله النهاردة مش الإيه؟ مش القيامة، الدواب. وفي ناس مسلمين كتير جدا ربما أدنى من ذلك لا يعرف، يعني لو سألت والله نسأل الله العفو والعافية، ولا نقصد بهذا تحقير الناس، اطلع كده دلوقتي وامسك كده بتاع برنامج زي بتوع الإعلام كده وامشي في الشارع وقول للناس انت يوم القيامة تعرف عنه هيكون يوم ايه. انا يعني في الحقيقة لا اشك ان يعني القطاع العريض من المسلمين ما يعرفش اصلا حكاية ان يوم الجمعة اصلا يوم القيامة تقوم يوم جمعة اصلا، فضلا بقى ما هتسمع مآسي، هتسمع مآسي. ده في مرة في برنامج كده واحد بيسأل واحد قال له سيدنا قارون، سيدنا قارون فمثلا طب ما ده اذا كان قارون بقى سيده فانظر يعني يوم الجمعة بقى الدواب عارفة أن يوم الجمعة القيامة ممكن تقوم في هذه الوقت، ولذلك هي في خوف في وجل. وفي هذا في الحقيقة يعني إشارة إلى أو دليل على عبودية الكائنات لله عز وجل، أن الكائنات تعبد الله تعالى، ومنها من هو مدرك مسألة القيامة. نعم. قال إلا الجن والإنس. إلا الجن والإنس، لماذا؟ لأن الجن والإنس يخفى عليهم هذا الأمر، يخفى عليهم هذا الأمر. أين؟ وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. يعني من فضائل الجمعة أن فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إليه. هذه الساعة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة جدا، لكن في الحقيقة أرجح هذه الأقوال وأقواها قولان، أرجح هذه الأقوال وأقواها، بل الأقوال الأخرى لا دليل عليها، وأما هذان القولان فعليهما الدليل وكلاهما قوي، كلاهما قوي. القول الأول قالوا بأنها تكون من ساعة طلوع الخطيب على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، من أول ما يؤذن يعني الجمعة والخطيب يطلع المنبر إلى أن تنتهي الصلاة. والقول الثاني قالوا أنها ساعة بعد العصر في آخر يوم الجمعة، يعني وقت في يوم الجمعة بعد العصر. وهذان القولان القول أو الدليل بهما قوي. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل كل جمعة. يعني أبو هريرة بيقول قال كعب، يقصد كعب الأحبار، يقصد كعب الأحبار. كعب الأحبار هذا عالم من علماء اليهود أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا يسمونه في مصطلح الرجال في علم مصطلح الحديث يسمونه مخضرم، يسمونه مخضرم، اللي هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما أسلمش في وقته، لكن أسلم بعده، فهذا كعب الأحبار. قال كعب ذلك كل في كل سنة يوم. قال فقلت بل كل جمعة، يعني رد عليه أبو هريرة قال لا بل كل جمعة. فقرأ التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام ده من؟ هذا صحابي جليل، وهو أيضا من علماء اليهود، لكنه أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فثبتت له الصحبة. قال ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال لقد علمت أي ساعة هي. قال قلت فأخبرني بها. أبو هريرة بيقول لعبد الله بن سلام فقلت فأخبرني بها. قال هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال فقلت كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي. قال وتلك الساعة لا يصلى فيها. شوف الفقه بتاع الصحابة رضي الله عنه، أبو هريرة بيقول له وتلك الساعة لا يصلى فيها بعد العصر. فقال ابن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. انظر إلى الفقه. فابن سلام يرى أن الإنسان في آخر ساعة من ساعات الجمعة لو هو منتظر المغرب وقاعد يدعو في هذا الوقت ومنتظر صلاة فهو في صلاة، فيصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي. نعم. وفي لفظ في مسند أحمد في حديث أبي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخره ثلاث ساعات، منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له، لكن هذا الحديث ضعيف. فخلاصة المسألة أن العلماء ذكروا أقوالا، لكن أرجح هذه الأقوال القولين اللذين يعني أشرنا إليهما، أنها من ساعة صعود الخطيب إلى انتهاء الصلاة، أو ما الساعة الأخيرة في يوم الجمعة بعد العصر، الساعة الأخيرة يوم الجمعة بعد العصر، وكلاهما قوي. وعليه كما قال كثير من العلماء: لو جمع لأصابته، لو جمع لأصابته هذه الساعة. يعني إيش؟ لو دعا الله وأكثر من الدعاء في ساعة صلاة الجمعة وساعة الخطيب على المنبر وساعة الصلاة ونحو ذلك، ودعا الله عز وجل وأكثر من الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، فهو بإذن الله تعالى تصيبه. تخيل، نسأل الله العفو والعافية، غفلتنا. يعني كم من الناس عنده مشاكل، وكل يوم بقى، والإخواننا طبعا الدعاء أدرى بذلك، كل شوية تلاقي تليفون ولا عمال يقول لك عندي. أنا أذكر لسه الأسبوع اللي فات واحد اتصل، وبعدين بيقول لي كلام بقى يعني كويس كده، ويا مولانا ومش حاجات كده يعني، وأنا راجل في الأزهر، وأنا راجل يعني أزهري ومش عارف إيه ونحو ذلك، وعندي بنتي عندها مشكلة، والبنت دي يعني كل ما يجي لها تقريبا على ما أذكر يعني حد يخطبها ما بيمشيش الموضوع ومش عارف إيه ونحو ذلك، فأنا ناس دلوني عليك ويدوني تليفونك وقالوا لي يعني إن أنت ممكن لو إيه يعني جبتها لك وكده هيكون يعني إن شاء الله في خير يعني ونحو ذلك. ويعني فقلت له: والله يعني أنا سأقول لك ما يعني إيه إن شاء الله أراه بإذن الله خيرا له. فلكن ابتداء هي أخبرها إيه مع الصلاة، فقال هي بتقطع. فقلت له: هذا أول أمر لابد من أن نهتم به. فقال لي: طيب ماشي، بس المهم أنا عايز أجيبها لك. قلت له: استنى بس عليك. ورجعت إلى الكلام عن الصلاة، يقوم يعمل إيه هو؟ طيب خلاص ماشي، المهم عايزين نخش في المسألة. فقلت له: استنى لغاية ما أقريت معاه الصلاة. وبعدين قلت له: الأمر الثاني إن هي تواظب على قراءة القرآن، وإن هي قلت الأول الأذكار، قلت له تواظب على أذكار اليوم والليلة. فهو طبعا مش مديني فرصة حتى أكمل الإيه كلام. طيب وأنا هجيبها لك والحكاية، اسمع أحاول إن أنا أوصل له بقدر المستطاع. فأنا لسه هقول له بقى على القرآن، أنا بكلمه على الإيه على الأذكار، ولسه هكلمه بقى على القرآن: تحاول تقرأ 5 آيات حتى كل يوم، 10 آيات. مش هو مش مديني أي فرصة. ليه؟ لأنه هو متشبع بحاجة معينة. أنت تقعد تقول لي الصلاة وتقول لي مش عارف الأذكار وتقول لي الأدعية أنا جايبها لك تعمل لي سحر ليها وتخلص وتنهي الموضوع. لا، يعني المهم أن أنت هتعمل حاجة حسية، هي دي المشكلة، حاجة حسية. يعني هو متصور أن هيودوها للشيخ، الشيخ يديها البركة بتبقى كلها تمام. طب والصلاة والذكر والطاعة وطاعة الله سبحانه وتعالى؟ لا، كل ده ملوش قيمة. تصوروا ماذا فعل؟ راح قافل التليفون في وشي. أو والله راح قافل التليفون في وشي. فالغرض اللي أنا أريد أن أقول اللي خرجت على المسألة دي إيش؟ آدي معنى من المعاني. الراجل ده أو غيره أو أي واحد فينا عنده ساعة يوم الجمعة لا يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه إياه. ده ربنا اللي عهد على نفسه بذلك، إنه لو تفرغ بس شوية دول يدعي فيهم والشوية دول يدعي فيهم. ادعي باب أي أمر، أي حاجة، أي أمر من أمور حياتك. قال: وذكر ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره، قال: فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان لها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث في الحقيقة في الأصل عند ابن القيم بوب تبويبا قبله، قال: فصل في مبدأ الجمعة. يعني كيف بدأت الجمعة؟ هو سيكلمنا عن بداية صلاة الجمعة، كيف كانت بداية صلاة الجمعة وأول صلاة جمعة في الإسلام. ولذلك في الحقيقة اسم أسعد بن زرارة هذا مرتبط في أذهان الصحابة بأول صلاة جمعة أقيمت في الإسلام. قال: وذكر ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان لها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فكنت حينا أسمع ذلك منه، فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله. عندكم أنتم إن عجزا، مش كده؟ الحقيقة الرواية في الرواية فيها اللفظ إن الأصلي، يعني إن هذا لعجز، يعني إن ده عجز مني، كيف أنا أسمعه ولا أعرف السبب؟ كل ما يسمع الأذان يقول: اللهم اغفر لأسعد بن زرارة، اللهم اغفر لأسعد بن زرارة. نعم. قال: فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله. فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة؟ قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من جمع، أيضا يعني ممكن ضبط آخر، جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال البيهقي: هذا حديث حسن صحيح الإسناد، انتهى. فهذا الحديث يشهد بأن أول جمعة أقيمت في الإسلام أقامها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن الجمعة الأولى في الإسلام الذي أقامه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أول جمعة أقيمت في الإسلام أقامها أسعد بن زرارة، هو الذي جمع الناس ويعني تكلم فيهم وخطب فيهم في هذا اليوم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث يعني مرتبط بفقه من فقه الجمعة، ومنه أن بعض العلماء اشترط عدد الحضور في يوم الجمعة بال40، وإن قلوا عن ذلك فإن الجمعة لا تجزي ولا تصح، وعليهم أن يصلوا ظهرا، وهذا فيه نظر شديد جدا، والاستدلال بهذا الحديث طبعا فيه نظر شديد جدا، لأن الحديث ليس فيه دليل على اشتراط ال40، وإنما الحديث هو ما هو إلا إخبار عن الحضور فقط، الحديث ما هو إلا خبر وليس فيه قيد ولا شرط على ال40. ولذلك الراجح من أقوال العلماء في عدد الحضور في يوم الجمعة الإمام يعني الخطيب يعني وما يتم بهم الجماعة، وما يتم بهم الجماعة، والجماعة تتم باثنين، تتم باثنين، يبقى الإمام اثنين، تصح الجمعة، تصح الجمعة. ها؟ منطقة يعني زي مثلا العصفرة ومش عارف ايه، تيجي انت لو قلت العصفرة دي في حتة تانية يقولك مين العصفرة ده، يطلع مين، فهي منطقة اسمها هزم النبيت. نعم. قال: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة. قباء هذه على أطراف المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، فلما دخل المدينة فدخل أول ما دخل قباء، هي على أطراف المدينة، فارتاح فيها النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الهجرة وسفر الهجرة، ارتاح فيها في بني عوف في قباء 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربع والأربعاء والخميس، وأسس مسجدهم، مسجد قباء، وهذا أول مسجد بني في الإسلام في يعني المدينة وفي الإسلام. قال: ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي قبل تأسيس مسجده، يعني أدركته الجمعة في بني سالم وهو داخل من قباء داخل المدينة، أدركته الجمعة في منطقة بني سالم، فصلى بهم في هذا المكان وجمع بهم صلى الله عليه وسلم، وجمع صلى الله عليه وسلم، ثم بني بعد ذلك في هذا المكان مسجد، بني بعد ذلك في هذا المكان مسجد، لكن في هذه الساعة نفسها لم يكن هناك مسجد. نعم. قال ابن إسحاق: وكانت أول خطبة خطبها فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: وأعوذ بالله أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم تعلمن والله لا تصعقن أو لا يصعقن أحدكم، يعني صعق الموت يعني، ثم لا يدعن غنمه ليس لها راعٍ، لا يدعن غنمه ليس لها راع، إما المقصود به يوم القيامة، وإما المقصود به إذا مات الإنسان في الدنيا ترك ماله. ثم لا يقولن له ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فيما قدمت لنفسك، فلا ينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لا ينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، أمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزي الحسنة أو تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث وإن كان ضعفه يعني بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني من المعاصرين، إلا أن المعاني الواردة في الحديث والألفاظ الموجودة في الحديث صحيحة كلها، ودلت عليها الأدلة الكثيرة من أدلة القرآن والسنة، فالحديث في معناه صحيح في معنى يعني ما ورد فيه، وإن كان سنده فيه ضعف. قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسى عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، قد سماه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد والصالح من الحديث ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحبوا بروح الله بينكم، إن الله يبغض أن ينكث عهده، أن يرجع يعني في عهده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو نفس السند والله أعلم، وهو ضعيف أيضا من جهة السند. أي نعم. طيب، احنا نقف على فصل في تعظيم يوم الجمعة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.